والكتاب والسنة يدعوان إلى الاجتماع وينهيان عن الفرقة. قال جل وعلا في سورة الشورى لما ذكر الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال هنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا ظاهر بين في الملازمة ما بين لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.